واحتوت عليه من التنبيهات على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة وصف كتابه أنه مشتمل على 40 حديثا بإلغاء الكسر الزائد عن 40، فإن عدتها 42 حديثا بحسب التراجم، 43 بحسب تفصيل عدها. وهذه 40 شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهي أحاديث صحيحة وفق ما انتهى إليه اجتهاده، وقد خولف في بعضها كما ستعلم خبره في محله. ووصفه لجملة منها بالحسن لا يخالف ما ذكره من الصحة في قوله أن تكون صحيحة، لأن من أهل العلم من يدرج الحسن في اسم الصحيح. وتلكم الأحاديث معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وانفرادا 29 حديثا. وقد ذكرها رحمه الله تعالى محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها، فإن الإسناد لا يقصد لذاته، وإنما المقصود بالعناية هو حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. وشره كثير من ناشئة الطلبة في تحفظ الأسانيد مع إهمال العناية بالمتون هو من تضييع الأهم والاشتغال بالمهم، وهذا في المبادئ يضر صاحبه ولا ينفعه، وأما باعتبار منتهى الحال فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يتبع هذه الأحاديث بباب في ضبط خفي ألفاظها، وهذه خصيصة اعتنى بها المصنف رحمه الله تعالى في جملة من كتبه، منها هذا الكتاب وبستان العارفين، وهي عظيمة النفع لما فيها من بيان ما يحتاج إليه من ضبط المشكل وبيان الغريب المحتاج إلى تفسير. وسقط هذا الباب من أكثر نشرات كتاب 40 قديما وحديثا. نعم. صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث لا يوجد بهذا السياق التام لا في كتاب البخاري ولا في كتاب مسلم، بل هو ملفق من روايتين منفصلتين للبخاري. اكتب يا أخي. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، النية في الشرع إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات،

مسلم وليس في النسخ التي بأيدينا قوله جلوس ووقع في آخره ثم قال لي يا عمر بزيادة لي، وقوله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، كما وقع مصرحا بذلك في حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما عند النسائي. وقوله أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الحديث. سيأتي بيان هذه الجملة عند الحديث الثالث بإذن الله. وقوله فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. تقدم أن الإيمان في الشرع له معنيان اثنان، أحدهما عام وهو الدين الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقته التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة. وهذا المعنى الثاني هو المقصود إذا قرن الإسلام والإيمان والإحسان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان الستة، ورأس ما ينبغي تقديم تعلمه فيما يتعلق بأركان الإيمان هو معرفة القدر المجزئ من الإيمان بكل ركن مما هو واجب على العبد ابتداء فلا يسعه جهله، إذ لا يكون مسلما إلا به. فالقدر المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربا معبودا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، متنزها عن العيوب والنقائص، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والقدر المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم عباد مكرمون من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله. والقدر المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من الرسل كتبا هي كلامه عز وجل ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، وهي كلها منسوخة بالقرآن. والقدر المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمرهم بعبادة الله، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي طاعته فرض على كل أحد، فلا دين حق بعد إرساله إلا دينه ولا نبي بعده. والقدر المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بأن الله يبعث الناس بعد الموت في يوم عظيم هو يوم القيامة ليحاسبهم، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فينتهي المسيئون إلى النار وينتهي المحسنون إلى الجنة. والقدر المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا، ولا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه. وقوله فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المراد بالإحسان هنا الإحسان المتعلق بالإتقان وإجادة الشيء، لا الإحسان المتعلق بإيصال النفع. والإحسان بالمعنى الأول يتعدى فعله بنفسه، ومحله الخالق والمخلوق، والمراد منهما في هذا الحديث هو الإحسان مع الخالق. وحد الإحسان مع الخالق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيه بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وحقيقته إتقان الباطن والظاهر بعبادة الله على مقام المشاهدة أو المراقبة. وهو قسمان، أحدهما الإحسان مع الخالق في حكمه القدري، والقدر الواجب المجزئ منه هو التجمل بالصبر على الأقدار بلا تسخط ولا جزع. والآخر الإحسان مع الخالق في حكمه الشرعي، والقدر المجزئ منه هو فعل الواجبات وترك المحرمات. وقوله فأخبرني عن أماراتها، الأمارات بفتح الهمزة جمع أمارة، وهي العلامة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علامتين اثنتين للساعة، أولاهما أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، والربة مؤنث رب. الثانية أن يتطاول الحفاة العراة العالة رعاء الشاء في البنيان، والحفاة هم الذين لا ينتعلون، والعراة هم الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم ما يستر عوراتهم. والعالة بفتح اللام المخففة هم الفقراء، والرعاء بكسر الراء. وقوله لبثت، هكذا وقع في أصول الأربعين، بينما قال المصنف نفسه في شرح صحيح مسلم هكذا ضبطناه لبث آخره ثاء مثلثة من غير تاء. وفي كثير من الأصول المحققة لبثت بزيادة تاء المتكلم، وكلاهما صحيح. انتهى كلامه. قوله فلبث مليا، أي زمنا طويلا، وهو بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء التحتية، ووقع عند أبي داود وغيره أنه لبث ثلاثا. قوله فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، إعلام بأن السائل هو جبريل عليه الصلاة والسلام، ومقصوده تعليم الصحابة دينهم بما ذكر من الأسئلة وما أنتجته الأجوبة عنها، وما وقع منه عليه السلام في إسناد ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود منه التعمية، لأن هذا فعل الجفاة. نعم. صلى الله عليكم. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له، ولفظ البخاري الحج وصوم رمضان. وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام، المراد بالإسلام هنا الإسلام بمعناه الخاص، وهو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وحقيقته استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والإسلام بمعناه الخاص له ثلاث مراتب: الأولى مرتبة تتعلق بالظاهر وهي الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام، والثانية مرتبة تتعلق بالباطن وهي الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان، والثالثة مرتبة تتعلق بإتقان الباطن والظاهر وهي عبادة الله على مقام المشاهدة أو المراقبة وتسمى الإحسان. وهذه المراتب تدل كل واحدة منها على الأخريين عند الافتراء، وإذا جمعت كان معنى كل واحدة منها ما ذكر آنفا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام بمعناه الخاص، فمثل الإسلام ببنيان له خمس دعائم قد أقامه الله عليها، وما عداها من شعائر الإسلام هي تتمة البنيان. وهذه الأركان الخمسة بعضها مرتبط ببعض، والإسلام يزول بفقدها جميعا بغير خلاف، وقد يزول بفقد بعضها كالشهادتين اتفاقا والصلاة على القول الصحيح الراجح. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام خمسة، فالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والشهادة التي هي ركن الإسلام هي الشهادة لله عز وجل بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والركن الثاني إقامة الصلاة، والصلاة المرادة هنا هي صلاة اليوم والليلة، وهي الخمس الصلوات المكتوبة، والركن الثالث إيتاء الزكاة، والزكاة المرادة هنا هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال. والركن الرابع هو حج بيت الله الحرام، والحج المقصود هنا هو حج الفرض في العمر مرة واحدة إلى بيت الله الحرام. والركن الخامس صوم رمضان، فالركن من الصوم هو صوم شهر معين من السنة، هو شهر رمضان فحسب. نعم. صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مخرج في الصحيحين كما ذكر المصنف رحمه الله، إلا أنه ليس بهذا اللفظ التام عند أحدهما، بل السياقات الواردة فيهما تامة تختلف عنه. وفيه ذكر 4 أطوار تعرض للعبد في بطن أمه: أولها طور النطفة، وهي ماء الرجل والمرأة ومبتدأ الخلق من اجتماعهما، والثاني طور العلقة، وهي القطعة من العلق، والعلق الدم الجاف، والثالث طور المضغة، والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم، سميت مضغة لأنها على قدر ما يمضغه الآكل. والطور الرابع نفخ الروح فيه، المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل إليه الملك ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، الحديث هذا الذي ذكر في الحديث من كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، أو يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، إنما يقع فيما يبدو للناس، كما جاء مصرحا به في حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما في الصحيحين، فهو يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وفي باطنه خصلة فاسدة توجب له سوء الخاتمة عند الموت فيدخل النار، والآخر يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وفي باطنه خصلة توجب له حسن الخاتمة عند الموت فيدخل الجنة. والله أعلم. وهذا أعظم وازع على العناية برعاية الباطن، وأن العبرة بحقائق الأمور لا بظواهر الصور. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فيدخلها هو بالرفع، لأن الفاء ليست للتعليل، فلا يصح أن تقرأ فيدخلها. نعم. صلى الله عليه وسلم. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقد علقها البخاري. هذا الحديث مخرج في الصحيحين أيضا، إلا أن اللفظ المذكور هو لمسلم لم تختلف نسخه فيه، أما لفظ البخاري فهو ما ليس فيه في أكثر نسخه، وفي بعضها ما يوافق رواية مسلم. والرواية الأخرى لمسلم هي عند البخاري أيضا، ولكنه علقها ولم يسق إسناده إليها. ما معنى علقها؟ أقبل عليه جزاك الله خير. ما الجواب؟ بنسأل من لا رراه، كيف يكون هذا؟ الإخوان اللي وراء، في مجموعة من الإخوان هنا بنسألهم، خلهم يظهرون كل الاثنين أو الثلاثة اللي هنا يرجعون في وسط الحلقة. اسمعونهم ولا بلغوهم؟ تعال يا إخوان تعال عشان نشوفكم، سيدا ما أشوفكم أنا، تعالوا انتقلوا هنا. لازلنا ما نراك يا أخي، كيف بسألك؟ طيب أجب، أنت حضرت معنا في خطبة الفكر؟ طيب نعفو عنك في السؤال، لكن ما نعفو عنك ترجع وراء. سم يا أخي، حضرت معنا في خطبة الفكر؟ طيب وش معنى التعليق تذكر؟ طيب من يجيب؟ طيب غيره. المعلق عند البخاري عند غيره نفس التعريف. ها اولا دائما يا اخوان، العلم معاني ومباني، فعبارات العلم حتى ترتضى عليها لابد ان تحفظها، فلا تعبر بلفظ عن اخر لما فيه من المضرة على فهم العلم. فنحن ما قلنا ما حذف، قلنا ما سقط، لأن الضعف إما أن يكون لسقط أو لطعن، فلا بد أن تحافظ على اللفظ. ما سقط إيش من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر إلى آخره، يعني يكون السقط من فوق المصنف شيخه أو شيخ شيخه أو شيخه وشيخ شيخه أو من فوقهما إلى آخر الإسناد. وقد اشتمل هذا الحديث على مسألتين عظيمتين. الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ففيه بيان حد المحدثة في الدين التي سمتها الشريعة بدعة، وقد بين ذلك بأمور. أولها أن البدعة إحداث، وثانيها أن الإحداث

ولا تبينت دلالته، والناس فيما يشتبه عليهم من الأحكام الطلبية قسمان: الأول من كان متبينا لها عالما بها، وإليه أشير بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، إذ يدل أن من الناس من يعلمها ولا تبقى مشتبهة عليه، كما أن كثيرا منهم لا يعلمها. والثاني من لم يتبينها ولا علم حكم الله فيها، وهؤلاء قسمان أيضا: أحدهما المتقي للشبهات، والآخر الواقع فيها. والواجب على هؤلاء ممن لم يتبين الحكم واشتبه عليه أن يتقيه فلا يواقعه لأمرين: أحدهما استبراء لدينه وعرضه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الثاني أن من وقع في الشبهات جره ذلك إلى الوقوع في الحرام. وضرب له الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا بالراعي الذي يرعى غنمه حول حمى الملوك، وهو ما يحمونه من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة، يوشك أن يقع فيه، فإن من رعى غنمه حوله لم يأمن أن تدخل الغنم فيه فتفسده فيضمن فسادها ويعاقب عليه. وكما أن للملوك حمى فإن لملك الملوك سبحانه وتعالى حمى، وحمى الله الذي حمى الخلق عنه هو محارمه، فإن الله حماها ومنع عباده قربانها وسماها حدودا، كما قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. ثم بين صلى الله عليه وسلم قاعدة كلية تنفع العبد فيما اشتبه عليه من أمر دينه بصلاحها إذا صلحت، وتضره بإلاجه في مثل هذه المداخل الوخيمة إذا فسدت، وهي القلب. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قوله الدين النصيحة، ليش ما قلنا رواه مسلم؟ يعني لماذا تكلمنا قبل قليل عن التخريج نقول أخرجه فلان فلان، وهنا ما ذكرنا شيء؟ اللي هو لا في مسلم هو لا. لماذا معرفتكم بالطرائق والمناهج أهم عندي من معرفتكم بالمعلومة؟ يعني لأنه لا توجد فائدة زائدة. هو الآن قال رواه مسلم، أنا أقول لكم هذا الحديث رواه مسلم، ما في فائدة زائدة. لو أن المسلم لفظه مثلا الدين النصيحة ثلاثا لقلنا رواه مسلم ولفظه الدين النصيحة ثلاثا، فهمتم؟ إدراك المناهج والطرائق في التعليم أو في الاستدلال أو إبطال المقالات المخالفة، هذا هو المراد الأكبر. وكما ذكرت لكم مرة عرضا، نحن هنا في هذا الدرس لا نعرض للتعريفات اللغوية، لأنها في الحقيقة ليست مرادة لذاتها، ولكن لأنها وسيلة إلى المقصود الأعظم من الحقيقة الشرعية أو الاصطلاحية. ونحن في هذه الدروس نشتغل بالمقصود إيش؟ الأعظم. وإلا كان كلها المدة هذه جلسنا في ثلاثة الأصول، لكن نحن نشتغل بالمقصود الأعظم. قوله الدين النصيحة، أي أن الدين كله هو النصيحة، أي أن الدين كله هو النصيحة، وحقيقتها شرعا قيام الناصح بما للمنصوح من الحقوق، قيام الناصح بما للمنصوح من الحقوق. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم هي القيام بحقوقهم. وهذه الحقوق نوعان: الأول حقوق واجبة، والثاني حقوق نافلة. والنصيحة نوعان: الأول ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح والمنصوح، وهي النصيحة لله وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين، أئمة المسلمين هم ولاتهم من كل من ولي ولاية صغيرة أو كبيرة، كالإمام الأعظم صاحب السلطان والمفتي والقاضي ومدير الإدارة وأشباهها. وإذا أطلق على إرادة العموم فقيل إمام المسلمين أو الإمام، فالأصل جعله لصاحب السلطنة والحكم. نعم، أحسن الله إليكم. الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، وليس عند مسلم قوله ذلك، وليس فيما بأيدينا من نسخ الكتابين لفظ تعالى في آخر الحديث، ومثله يجوز ذكره تأدبا لا بقصد الرواية. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فيه ذكر لجملة من شرائع الإسلام، وهذه الشرائع المذكورة هنا نوعان: النوع الأول ما يثبت به الإسلام وهو الشهادتان، فمن جاء بهما ثبت له عقد الإسلام وصار مسلما معصوما الدم والمال. والنوع الثاني ما يبقى به الإسلام، وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة،

إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وأوله عنده أيها الناس وآخره فأنى يستجاب لذلك كما في النسخ التي بأيدينا منه، وعلى ذلك يكون ما في كتاب النووي الأربعين أن هذا وهم، جنتي في النسخ التي بأيدينا لذلك، والنووي رحمه الله تعالى قال فأنى يستجاب له ولا ما سن لا يحكم بنسخنا على توهيم ما أبدوه من الألفاظ، فنحن نحكم بما يظهر لنا على اللفظ، لكن لا نحكم على الناقل، فقد يكون بيده نسخة صحيحة مسموعة فيها هذا اللفظ. وذكر آية المؤمنون إلى قوله إني بما تعملون عليم، وليس عنده تعالى بعد الاسم الأحسن، وتقدم القول في زيادتها تأدبا. ايش معنى القول الأحسن الاسم الأحسن؟ قلنا ليس عنده تعالى بعد الاسم الأحسن. ما هو الاسم الأحسن الوارد في الحديث؟ ها؟ الله. عدلنا عن تعبيرهم الذي يقولون فيه ايش؟ لفظ الجلالة، لأن هذا لفظ مفرغ من الجلالة، وإنما التعبير الصحيح الموافق للكتاب والسنة يقال الاسم الأحسن. فإذا أراد إنسان أن يعرب قال الله يقول والاسم الأحسن الله مرفوع فاعل، له أحكام ليس هذا محلها. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب أي قدوس منزه عن النقائص والعيوب، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا طيبا أي إلا فعلا طيبا، والطيب منها ما اجتمع فيه أمران، أحدهما الإخلاص لله، والآخر المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فيه تعظيم للمأمور به، لأنه كما أمر به المؤمنون فقد أمر به المرسلون الذين هم خلاصة المؤمنين وأرفعهم مقاما. واضح وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين؟ لإرادة تعظيم المأمور به. هذه المسألة لم يذكرها الأصوليون في تآليفهم، فإن الأمر الوارد المتعلق بخطاب كرر فيه الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم مفردا والأمة مفردة أو جمع في خطاب واحد أعظم من الأمر المجرد المقتصر على الخلق. مثاله قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، وقال إيش؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وقال أقم الصلاة والخطاب موجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وأقيم الصلاة. في أثر في علو الأمر ولا ما في أثر؟ فيه ولا ما فيه؟ فيه. كثير من العلماء ذكروا الأثر في تعظيم النهي وسموه إيش؟ كبيرة، لأن الكبيرة ما نهي عنه على وجه التعظيم، وينبغي أن يكون ما أمر به على وجه التعظيم مستخلصا من مما أمر به على وجه غير معظم، وإنما بودر بالأمر. والمأمور به في الآيتين شيئان، أحدهما الأكل من الطيبات، والثاني العمل الصالح. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى آخره، اشتملت هذه الجملة على ذكر أربعة أمور من مقتضيات الإجابة، وأربعة أمور من موانعها. فأما المقتضيات للإجابة فإطالة السفر والشعث والإغبرار ومد اليدين إلى السماء والتوسل إلى الله تعالى باسم الرب. وذكر الإطالة مع كون مجرد السفر كافيا لها تأكيد لكمال حال العبد في استحقاق الإجابة، والشعث والغبر أمر واحد يتعلق بوصف حال العبد. أما موانع الإجابة فأربعة: هي المطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام والتغذية الحرام والغذاء اسم جامع لكل ما به قوام البدن ونماؤه. طيب ما يغني عنه؟ مطعمه حرام، مشربه حرام، يغني عن التغذية؟ طيب غيره أبو أحمد إيش؟ نعم، لماذا؟ طيب لا يفيد إيش؟ إذن ماذا يفعل به؟ مطعمه حرام يعني يطعم الحرام فيأكله، ويشرب الحرام، يشرب الحرام يعني يشرب الحرام. طيب وش ذنبه هو؟ أي فيكون؟ أحسنت. دائما الناس يقفون مع الظواهر، وهذه فيها قاعدة لشيخ الإسلام مرت علينا في أول درس في الدرس الواحد في هذه السنة: هل التغذية مختصة بالطعام والشراب أم فيها قدر زائد؟ فيها قدر زائد كالعلوم والمعارف، أليست غذاء للقلوب؟ والأحوال القلبية والقوارع النفسية أليست ما يتعلق بغذاء القلوب؟ فالغذاء أعم وأشمل من مجرد الطعام والشراب، فيندرج فيه ما سبق ويزيد بشيء أوجب الاختصاص، وهو ما يتعلق بغذاء القلب والروح والنفس من المعارف والعلوم. فمثلا المشتغل بالعلوم والمعارف المحرمة يأكل حلال ويشرب حرام، لكن قلبه مغذى بالمعارف المحرمة، مثل الساحر. واحد ساحر عنده محل يبيع فيه ويشتري، ولا يأكل إلا من هذا المحل حلال خالص، لكنه ساحر، وهو فعل هذا حتى يستجاب دعاء، هل يقبل؟ لا. مثله مثلا من يشتغل بالسينما أو غيرها من هذه المعارف المحرمة ويأكل حلال ويشرب حرام، ولكن غذاؤه القلبي والنفسي والروحي حرام، يدخل في هذا ولا ما يدخل في هذا؟ يدخل في المانع ولا ما يدخل؟ يدخل في المانع. وقوله صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له، أي كيف يستجاب له، وغايته استبعاد حصول مقصوده. وقد يعرض من الحكمة في فعل الله تعالى أن يجاب دعاؤه، كما يجاب دعاء الكافر الذي قامت به أعظم الموانع. الكافر يستجاب ولا ما يستجاب؟ قد يستجاب. قال الله تعالى: فلما ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فوقع ما سألوه. نعم. الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا حديث صحيح أخرجه الترمذي في الجامع والنسائي في السنن الصغرى، واللفظ المذكور هنا هو لفظ الترمذي، وزاد: فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. وفيه تقسيم الواردات القلبية إلى قسمين: الأول ما يريبك، والمريب هو ما ولد ريب النفس، وهو ايش؟ وش هو ريب النفس؟ الشك، وهو قلقها واضطرابها. اما الشك هذا ناقص، وهو قلقها واضطرابها. الثاني ما لا يريبك، وهو ما لا يتولد من اتيانه قلق النفس واضطرابها. فالأول هو الإثم، والثاني هو البر، كما سيأتي في حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه. وورود الريب إنما يكون في الأمور المشتبهة، المتقدم بيان حدها في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. أما الأمور البينة من حلال وحرام فلا يرد فيها الريب عند من صح دينه من المسلمين. لاحظتم ارتباط الأحاديث بعضها ببعض؟ هذا حديث من 40 وارتبط بحديثين منها، مما يدل على جلالة هذه الأربعين، فما صاروا إليه الآن يتركون الأربعين النووية ويحفظون مختصر البخاري الذي اختصره رجل عصري ويسمونه حفظ السنة. ليس هذا حفظ السنة. حفظ السنة بحفظ أصولها وليس بحفظ أي متن منها كيفما اتفق، لا البخاري ولا غير البخاري. ولا يمكن أن يكون المتأخرون على جادة سوية والمتقدمون على جادة غوية، ولكن المتقدم أولى. لهذا كثرت العناية بالأربعين حفظا تعلما وتعليما وتفهما، وصارت من أصول العلم. ويأتي الطالب ويحفظ مختصر عصري للبخاري ومختصر عصري لمسلم ويقال حفظ البخاري ومسلم. وإذا قلت له أين في البخاري، وكان ابن عمر إذا دخل المسجد دخل بيمينه وإذا خرج بشماله، قال هذا ليس في البخاري، لأنه ما حفظ معلقات البخاري. وإذا قلت له أين في البخاري، أيها الناس إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، قال لفظ أيها الناس ليس في البخاري، لأنه حفظ لفظا واحد وما حفظ الألفاظ الزائدة مثل هذا اللفظ الواقع في كتاب الحيل من صحيح البخاري. فينبغي أن يعرف الطالب قدر هذه المتون وجلالتها. ودائما أي مقالة عصرية في العلم حفظا أو فهما فاحذروها إلا أن تجد البينة عليها، إذا وجدت بينة عليها فاقبلها. أما يحدث في العلم شيء من الفهم أو الحفظ ويجمع عليه الناس ويعظم عندهم وهو على خلاف طريقة من سبق، هذه طريقة مخالفة، سواء فيما يحفظ مثل ما ذكرنا هذه الطريقة، أو فيما يشرح كما صار يشرح في مجالس التقرير لمعاني العلم. مجالس التقرير يعني تنزل منزلة المتون، لأن العلم مآخذ وطرائق مختلفة، منها تقرير المتون، منها البيان المجمل للمعاني، ومنها إمرار الكتب وسردها، طرائق مختلفة، وهذا الموجب لتنويع طرائق هذه البرامج، فهي مبنية على طرائق معتد بها عند أهل العلم. فإذا قرأ شيء من الكتب التي ليست بمنزلة ما يحتاج إليه في تقرير أصول العلم لا يستفيد الإنسان، بل يكون بعضها يشوش بعضا، كما صار يقرأ خاصة في العقيدة رسائل لم تجري العادة بقراءتها لأنها ليست من أصول العلم. ومن أعجب ما اتفق إقراء متن في برنامج دورة صيفية كما يقولون في العقيدة لا يعرف مصنفه، مجهول ليس له ترجم، فما الفائدة منه إذن؟ إذا كان مجهول العلم لا يؤخذ عن مجهول، وإذا كان ما فيه صحيح فيؤخذ بدله مما عرف مصنفه، فلا بد من رعاية هذا في أصول العلم. ما يجينا واحد يقول طيب أنت ولا فلان قرأت جزء ابن عم شريق على الشيخ فلان سماعا، ما الفائدة؟ ابن عم شريق ما لك ترجمة. أو قرأتم مسند الدارمي، مسند الدارمي الراوي عنه السمرقندي ليس له ترجمة، ما الفائدة؟ أقول الكتب ليست على رتبة واحدة، تختلف. فإذا ما عرف هذا المعلم والمتعلم أضر بأنفسهما. والمأمور به شرعا في القسم الأول يعني المريب أن تدعه، وفي القسم الثاني أن تأتيه، والحاكم فيما يرتاب فيه وما لا يرتاب فيه هو ما يقع في القلب. فهذا الحديث أصل في الرجوع إلى حواز القلوب، أي ما تحوزه القلوب، وعلى ذلك فتوى الصحابة رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مسندا، ثم رواه الترمذي مرسلا عن علي بن الحسين رحمه الله تعالى، وهو المحفوظ في هذا الباب، فلا يثبت هذا الحديث من وجه مسند، فهو مضعف من جهة الرواية، أما من جهة الدراية فإن أصول الشرع وقواعده تشهد له. واضح الكلام هذا؟ يعني ضعيف ما هو احذفه وراك، هذه ما طلعت إلا في هذا العصر، ما دام أن قواعد الشريعة تشهد له فإنه مصدق بها. قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء، المراد بالإسلام هنا ما يشمل شرائع الدين كلها، من الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، وله مرتبتان: الأولى مطلق الإسلام، وهو القدر الذي يثبت به فمتى التزمه العبد صار مسلما داخلا في مسمى أهل القبلة، وحقيقته التزام الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الثاني حسن الإسلام، وحقيقته الإتيان بالإسلام ظاهرا وباطنا على استحضار مشاهدة الله أو مراقبته إياك. وهذا القيام هو تحقق بمقام الإحسان المذكور في حديث جبريل المتقدم، وفيه أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومعنى يعنيه أي تتعلق به عنايته واهتمامه. والذي لا يعني المرء هو الذي لا يحتاج إليه في القيام بالعبادة. وأصول ذلك أربعة: المحرمات والمكروهات والمشتبهات لمن لا يتبينها. المحرمات والمكروهات والمشتبهات لمن لا يتبينها والمباحات التي لا يحتاج العبد إليها. نعم. صلى الله عليه. الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، إلا أن اللفظ للبخاري. قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، المراد بنفي الإيمان هنا هو نفي كماله، فمحبة المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه واجبة، إذ نفي الإيمان لا يقع إلا على واجب، كما ذكره ابن تيمية في كتاب الإيمان وابن رجب في فتح الباري. قوله صلى الله عليه وسلم لأخيه أي المسلم، والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير، كما جاء مصرحا به في رواية النسائي وابن حبان ونصها ما يحب لنفسه من الخير. والخير نوعان اثنان، أحدهما المرغب فيه شرعا، أحدهما الخير المطلق المرغب فيه شرعا من كل جهة، الخير المطلق المرغب فيه شرعا من كل جهة، والثاني الخير المقيد المرغب فيه شرعا من جهة دون جهة، من جهة دون جهة. فالأول كالفقه في الدين، والثاني كالمال. فما كان من الخير المطلق ومحله أمور الدين فيجب عليك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك منه، وما كان من الخير المقيد ومحله أمور الدنيا فإن علمت فيه صلاحا له وجب عليك أن تحبه له كما تحبه لنفسك، وإن علمت أن فيه شرا له لم يجب عليك أن تحبه له. فظهر بهذا أن عموم الحديث مخصص بما ذكرنا. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له، إلا أنه قال: دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قوله إلا بإحدى ثلاث:

فالمكتوب هنا هو الإحسان، والمكتوب عليه غير مذكور وهم العباد، وإنما المذكور المحسن إليه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا من الإحسان يتضح به المقال، وهو الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب، فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فأمر بإحسان القتل والذبح بإيقاعهما على الصفة الموافقة للشرع، بإزهاق النفس على أسرع الوجوه وأسهلها من غير زيادة في التعذيب. وبهذا ينتهي شرح هذه الجملة من كتاب الأربعين، شرحا يفتح مصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر، ويسرا في علم، وبالله التوفيق.